إيده يعني هو بيحرك إيده فقط جت على ثناها يعني. نعم. قال إني مسستها واشتراها. واخد بالك؟ فأنا لما أجي أقيس حياة بني آدم ورع وتقوى ممكن تصرفات دقيقة جدا، الحاجات الصغيرة دي اللي ممكن تكشف البلد. أنا نعم. اعتبرت أن ما فعله الشيخ الألباني معايا من أنه بيحاول أنه يخرجني من هذا الاندهاش اللي عندي ويسألني عن تفاصيل ما توقعتش الألباني بدماغه كده وشغله أنه ممكن يدخل فيها الكلام ده، فأثر هذا الموقف فيه جدا. ولذلك أنا استفدت منه في دعوتي. اللي بيخلي الناس، وأنا بقول هذا الكلام للتلامذة لأن ما أقدرش أعلم الشيوخ، وما الشيوخ متعلمين يعني مش محتاجين علامة يعني، لكن التلامذة اللي لسه هيطلعوا وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم بشيوخ، لو عايز تاخد قلب بني آدم اهتم بحياته الشخصية. يعني ساعات لما يكون في إنسان أنا عايز أجيبه وطمعان فيه يعني وشه وكده في إقبال والكلام ده، بعد المحاضرة أخذه على جنب أقول له أنا ملاحظ إن وشك أصفر، إيه اللي عندك؟ يقول لي ما فيش. أقول لأ، أنا رجل ليه خبرة والكلام ده، قول لي اللي عندك. فيقول لي مشكلة من المشاكل لازم أحلها له، ما ينفعش مهما كان حلها إذا كان في في في مقدوري. وعادة بتكون مشاكل الطلبة في مقدوري الحمد لله أن أفعلها يعني، أو لازم ما أقدرش أقول له لازم تقولها لي والكلام ده، وفي الآخر أقول له يعني ربنا معاك بقى استخير يعني ربنا وادعي خد بالليل خد سكتك بقى والكلام ده، لا لازم أحلها له. كتير جدا من الشباب اللي التزم وكان في ثانوي وكان بعضهم في إعدادي التزم بكلمة طيبة زي دي، بكلمة أن أنا أقول له أخبارك إيه، إزاي والدك، إزاي إخواتك، أنت عملت إيه إمبارح في الموضوع اللي قلته لي كده. ما تعرفش ده له أثر موقف ولا محاضرة ولا عشرة ولا عشرين محاضرة ممكن تعمل الأثر نعم. البالغ اللي هو ممكن يعني يدخل على قلب هذا الطالب. نعم. طب شيخنا برضو يعني أم المؤمنين عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بل أنت خير من أبي ذر، وهذا مدح طبعا ولا أحد يستحيل المدح خير من رسول الله، لكن عايز أعدي منه على سكة مسألة أنه الإنسان يمدح الإنسان في وجهه رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة أنك أنت تمدح إنسان في وجهه، أفك الإشكال ده إزاي؟ لا هو الإشكال مفكوك الحقيقة لأنه النصوص لا تعارض فيها. يعني هو في مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من مدح أخاه فقد ذبحه بغير سكين، وقال عليه الصلاة والسلام المدح والذبح. نعم. والمقداد بن أسود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحطف في وجه المدحين التراب. نعم. إلى آخر هذه الأحاديث. وفي نفس الوقت مدح أبا بكر الصديق. نعم. رضي الله عنه يعني ومدح عمر ومدح عمر الخطاب ومدح عثمان بن عفان ومدح علي بن أبي طالب والكلام ده. فمحل المدح إذا أمن على المندوح من الاغترار، ودي مسألة عايزة شفوف نظر للمندوح ألا يفتن يعني ألا يفتن طبعا ألا يفتن يعني. وطبعا يعني عائشة لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت خير من أبي ذر، هو طبعا خير من أبي ذر ومن اللي خلفه أبو ذر كمان من الدنيا كلها، واخد بالك يعني؟ فما فيش مشكلة فيها. نعم. لكن المدح يسن، مش هقول يسن، إنما يباح فيما إذا أمن على الممدوح أن هو يغتر. نعم. وطبعا دي طبعا لها دي بتحتاج نظائر يعني بتحتاج نظرة من الشيخ أو طبعًا من المادح طبعًا نفسه من خلال يعني علاقته بالإنسان، يعني أنه يقدر يقول أنا لو مدحت الإنسان ده ممكن ده يزيد من عمله الصالح، ولو مدحته في هذا الوقت ممكن ألاقيه دخل في سكة تانية مخالفة. ممكن. وفي بعض النصوص ممكن برضو أبينها لبيان الأمر يعني. نعم. طب هناخد يعني فاصل بإذن الله ونرجع نواصل مع شيخنا أبي إسحاق الإطلالات حول حديث أم زرع. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا ما الدهر ينطق بالفضائل. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ إسحاق. شيخنا يمكن كنا في عجالة كده قبل الفاصل بنتكلم عن مسألة ضابط المدح، إن أنا أضمن أن الإنسان اللي أنا بمدحه لن تصيبه فتنة، لن يغتر بما قلت، يعني مش هيحدث تحول في سلوكه بناء على هذا المدح. ايه الضابط اللي ممكن يعني اراعيها مع ضرب امثله؟ هو الضابط الحقيقه هو

فالتانية قالت له زي تطلعت الزوجة الأولى وشالتك واستحملتك ومش عارف يبتقى لو أنت كمان متصدر لها أنت كمان طالق. فالتالتة قالت له خيبك الله تطلع اتنين مرة واحدة لو أنت كمان طالق. دخلت الرابعة برضو تنافع عنهم فلو أنت طالق يبقى كده راحوا إيه شطل أربعة كارب. فكانت في البلكونة اللي جنبهم واحدة ستة قاعدة مع زوجها وسمع الحوار ده قالت له خيبك ربنا بقى اتطلق لها وانت كمان طارق إذا وافق زوجك. قال له وافق. فهو الرجل قال إلا أن يوافق زوجه. قال له أنا وافقت يبقى أقع طلاق بموافقة الزوج على الكلام. لكن هو لو حتى الزوج لو قال كلمة من كلمات الكناية اللي ممكن تحتمل ده أو تحتمل ده ما يقعش طلاق. ليه؟ يقع لأنه قال صريح. نعم تمام؟ يعني في حالة الصراحة خلاص طلق واقع. في حالة الصراحة في حالة الكناية بيستفسر عن نيته لابد زي نعم. مثلا ما الناس دلوقتي يقول لك علي الطلاق. نعم علي الطلاق احنا بنسأل ونقعد نستفسر منه الكلام ده. بس قسم ولا تقسم؟ أنا طبعا يعني منزعج برضو ان بعض المفتين من طلبة العلم ومن اللي كده هو اللي بيفطم الراجل على الحجة. يعني يقول له مثلا ايه؟ يقول له لو انت قلت لها انت طالق يقع لكن لو قلت لها علي الطلاق ممكن ما يقعش لان انت ممكن تقصد كذا وممكن تقصد كذا. طب يا ريت يا ترى كنت تقصد ايه؟ فلقنه وحجته. فالمفروض انا ما اقولوش هذا الكلام ولا التفصيل لكن ابتداء اساله لماذا قلت انت طالق؟ لماذا رجل اردت ان تطلق زوجتك؟ هي تعبانه كل اطلق زوجتي دي شركه عمر بطلقها. لماذا قلت عليها الطلاق؟ طبعا بس اخليه هو اللي يتكلم. نعم. مش هقعد اقول له إذا كنت تقصد كذا فلا يقع وتقصد كذا فلا يقع. يختار واحدة من ألفاظ الكنايات. نعم. لا طبعا لأن كده بفطمه على الكلام ده لكن ممكن أدخل دغري وأسأله. فالقصد يعني أن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها كنت لك أبي زرع لأم زرع لا يعد هذا طلاقا لا سيما وقد ورد في رواية النسائي أنه قال غير أني لا أطلقك. نعم. فهذا صراحة يعني هذا نعم. صريح في الموضوع أنه لا يطلقها. وزي إحنا يعني جاوبنا على السؤال بمعزل عن هذه الإيه الرواية. عن هذه الرواية. نعم. على أساس أن الرواية دي موضحة. نعم. تمام الوضوح أنه استثنى هذه من خلق أبي زرع مع من نعم. خلق أبي زرع مع أم زرع. نعم. أي نعم. طب شيخنا يمكن ما إحنا عشان نتوقف بس بقضية طلقنا قضية مهمة جدا يعني بما تنصح مسألة الناس اللي تساهلت في الطلاق يعني مثلا واحد بيتكلم على واحدة أنت محرمة عليا إنسان تاني زي ما حك قلت قد يفتي بعض المفتين بشيء يخليه بيعيش مع مراته في حرام في سبيل أنه عايز يحافظ على البيوت المسلمة يقول لك إحنا درجة مش فاهم أو ما شابه ذلك. يعني الضوابط في مسألة الأبضاع دي وأهميتها الواحد يتحرك فين عشان يبتدي يبقى عارف وبيتصرف صح ولا غلط مسألة الطلاق يعني. لا هو طبعا أنا عايز أقول أنه كل ألفاظ الكنايات لابد أن يستفصل فيها. لما يقول أنت محرم علي نعم. وده يحتمل الظهار ويحتمل الطلاق ويحتمل أكون من لغو القول. نعم. فأنا بقول له يعني في إنسان ممكن أسأله أنت تعرف حاجة عن الظهار مثلا يعني إيه ظهار يعني يعرفش أصلا لغة الظهار ولا يعرف فكرة عن الظهار. لا لو هو أنا سألته هو ما يعرفش. نعم. لكن أنا سألته قال أصل تبقى زي أم أختي. خلاص ده ظهار هو اللي هو اللي حدد وهو اللي اتكلم. انما مساله انه هل لابد من اللفظ يعني لازم الانسان يقولها زي ما اتقالت انت عليك ظهر امي ولا واحد مثلا لا مش لازم. انت محرم عليا زي ام اختي. ماشي ماشي. وفي لفظ عام دارج يعني برضه العوام بيقولوه اكتر يعني برضه يقصد به الظهار. نعم. انها تبقى زي امه او اخته او احدى المحرمات عليها. نعم. ده نلزمه بالحكم حتى وان كان جاهلا به. يعني هو النهارده واحد لو قتل واحد خطا أو تساهل يعني وده دهسه كده ومش عارفين الكلام ده كان ممكن يمسك أحسن من كده لكن ما أتعمد إطلاقا أن يقتله يقول أنا مش هدفع الدية ولا أصوم شهرين ولا كده أنا صار ما كنتش عارف الحكم. لا هو لو نجا ينجو من الإثم مثلا يعني مش ما أقصدش في الطلاق في القتل يعني ينجو من الإثم لكن حتة أنه هو ينجو من الحكم الشرعي لا ما ينجوش من الحكم الشرعي إلا في مسائل ودينها ضوابط يعني. إلى هذا القدر نتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في الإطلالات حول حديث أم زرع وفي سمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة في كذا إطلال عدينا. ونستكمل حديثنا إن شاء الله في لقاء مقبل سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. ألستم خير من ركب المطايا